سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، فإن قومك قصرت بهم النفقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ممكن في المدينة وله دولة ولا راد لكلامه من الناس، ترك هدم البيت وترك بناءه على قواعد إبراهيم، وعلل ذلك بقوله: لولا حدثان قومك بالكفر، أو لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم ولا أدخلت فيه 5 أذرع اللي هو الحجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف إذا هدم البيت أن يدخل ريب في قلوب قريش وهي حديثة عهد بإسلام، وقد كانوا يعظمون أمر الكعبة جدا، أو خافوا أن يستأثر النبي صلى الله عليه وسلم، أو خاف أن يظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقومه يستأثرون بهذا الشرف. المهم سيكون هناك فساد، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم البيت لهذا، مع أن المصلحة كانت تقتضي أن يهدم البيت ويرد بناءه إلى قواعد إبراهيم، لكن قريش لم تفعل هذا، قصرت بهم النفقة، لم يكن معهم مال يستطيعون أن يبنوا على قواعد إبراهيم، فبنوا على بعضها وتركوا بعضها. حتى لما حاول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن يفعل ذلك تحاماه الناس في أول الأمر، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عطاء بن أبي رباح رحمه الله، قال: لما احترق البيت في زمان يزيد بن معاوية بسبب الحرب مع أهل الشام، فأراد ابن الزبير عبد الله بن الزبير أن يهدم البيت ويبني على قواعد إبراهيم، فلما جاء الناس في الموسم، في موسم الحج، أراد أن يجرئهم أو يحربهم من التحريب وهو إثارة حميتهم، فقال: أشيروا علي أيها الناس، هل أهدم البيت وأبنيه على قواعد إبراهيم، أو أصلح ما وهى منها من الكعبة؟ فقال ابن عباس: إنه فرق لي فيها أمر، أي ظهر لي فيها رأي، أرى أن تصلح ما وهى منها وأن تترك أحجارا أسلم الناس عليها وبيتا أسلم الناس عليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يعني وهو كذلك. فقال عبد الله بن الزبير: والله لو كان هذا بيت أحدكم ما تركه حتى يجده، فكيف ببيت ربكم؟ وإني مستخير ربي 3. وبعد 3 أيام قال ابن الزبير: بدا لي أن أهدم البيت وأبنيه على قواعد إبراهيم. فصعد رجال فوق الكعبة وأرادوا أن يعني ينقضوا بناءها، فتحاماه الناس، الناس خافوا وانجفلوا وظنوا أن الذي سيصعد فوق البيت لينقض بناءه ستنزل صاعقة من السماء فتأخذه. فصعد رجل فجعل يلقي بالحجارة، فلما رأى الناس أنه لم يحدث شيء من هذا ولم تنزل يعني نار من السماء أو صاعقة من السماء، تتابع الناس فنقضوا الكعبة حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. فزاد فيها ابن الزبير 5 أذرع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يدخلها في الكعبة، وجعل أعمدة وجعل لها ستورا، يعني نصب الأعمدة وكساها، كسى الأعمدة بالقماش حتى يعرف الناس مكان البيت. مش المقصود زي ما بعض الناس قد تصور ان دي كانت كسوة للكعبة او اشارة الى كسوة الكعبة، لا، انما لما هدم البيت اراد ان يعلم الناس مكان البيت، رسم الكعبة حتى يتجه الناس في الصلاة اليها. فلما بنى ارتفع البناء قال عبد الله بن الزبير هذا الحديث: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فقال ابن الزبير: فأنا لا أخاف الناس، أي أنا ممكن، والمعنى الذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم منه زال بعد انتشار الإسلام. قال: وعندي مال. قريش قصرت بهم النفقة، ابن الزبير يقول: أنا ما عدت أخاف أحدا ثم عندي مال. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه وفد على عبد الملك ابن مروان، فقال عبد الملك ابن مروان: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة هذا الكلام الذي يتنسبه أو الذي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو: لولا حدثان قومك بالكفر لبنيت البيت لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. يقول: ما أظن أبا خبيب، وهو يقصد عبد الله بن الزبير. فقال الحارث: كلا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت عائشة تقول ذلك. فنكت عبد الملك ابن مروان بعصا في يده وقال: وددت أني تركته وما تحمل. ليه؟ لأن طبعا لما قتل عبد الله بن الزبير وأرسل الحجاج ابن يوسف الثقفي إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما صنع ابن الزبير في الكعبة، وأنه أضاف إلى الكعبة 5 أذرع، فقال: اهدم ما زاده عبد الله بن الزبير فلسنا من تلطيخه في شيء. وبكل أسف هدم ما بناه عبد الله ابن الزبير، ورجعت الكعبة إلى بنائها الأول. يعني حجر إسماعيل اللي هو حوله جدار بجانب الكعبة، هذا كان بداخل الكعبة، وجعل عبد الله ابن الزبير لها بابين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى. قال: ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. فلما هدم ما زاده عبد الله بن الزبير أغلقوا بابا من هذين البابين، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدخل الكعبة. فقال عبد الملك بن مروان: وددت أني تركته وما تحمل. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية التمكين لم يهدم الكعبة. ليه؟ خشي أن يقع منكر أشد من هذا، خشي أن يقع الناس في فتنة عظيمة أشد من هذا. ده كله رعاية إيه؟ هذا كله رعاية للمصلحة. الباب الثاني الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله قال فيه: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. طبعا التبويب الأول قريب من التبويب الثاني، وعادة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه لا يكرر. فالعلماء نظروا في التبويبين وقالوا: التبويب الأول يكون أقرب للأفعال، والتبويب الثاني يكون للأقوال. وفهموا هذا مما ذكره البخاري رحمه الله تحت الباب الثاني من الأدلة، فقد ذكر دليلين، أحدهما موقوف والثاني مرفوع. الموقوف أو الدليل الذي أورده تحت هذا باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين كراهية ألا يفهموا، ذكر فيه أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي مثل هذا المعنى ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه بسند منقطع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومسلم روى هذا في مقدمة الصحيح، وأنا قلت بسند منقطع لأنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، وعبيد الله لم يدرك ابن مسعود. طبعا أنا أريد أن أشير إلى أن مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم، ها، عشان بس بعض الناس ما يقولش بقى إزاي يبقى ضعيف وفي مسلم والكلام ده. لا، مسلم انفرد دون سائر الكتب بمقدمة معروفة مشهورة يذكر فيها أحوال الرواة، ويذكر فيها جواز الكلام في الرواة، ويذكر فيها طبقات أيضا الرواة، ويذكر فيها شرطه الذي بنى صحيحه عليه، وهي مقدمة ممتعة وكتبت بقلم أديب، يعني مسلم كتبها بقلم رشيق. فالمقدمة ليست على شرط مسلم، ولذلك إذا أردت أن تعزو حديثا ورد في مقدمة مسلم لا تقل أخرجه مسلم وتسكت، إنما تقول أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة. ليه؟ لأن المقدمة ليست على شرط مسلم. خلاص كده؟ يبقى ده يعني مسألة مهمة، زي ما احنا بنقول في معلقات البخاري إذا أورد الحديث معلقا يعني ليس له إسناد أو محذوف أول الإسناد. فإذا أردت أن تعزو شيئا من هذا إلى البخاري لا تقول رواه البخاري وتسكت، أو تقول أخرجه البخاري وتسكت، بل لا بد أن تقول أخرجه البخاري معلقا. طب ليه نقول معلقا؟ لأن معلقات البخاري ليست على شرط البخاري. فإذا قلت أخرجه البخاري هكذا بإطلاق يعني مسندا وعلى شرطه، إذا قلت أخرجه مسلم وسكت يبقى في صلب صحيحه. لكن إذا كان في المقدمة زي ما قلنا أو عند مسلم أو كان منقطع أو كان معلقا، سواء عند مسلم أو البخاري، برضو مسلم عنده معلقات عند حوالي 14 في 14 موضعا من صحيحه، بخلاف البخاري أورد معلقات بالمئات، إنما مسلم أقل منها جدا حتى لم يعني لا تصل إلى هي 14 تقريبا وربما زادت واحد أو اثنين. فالقصد يعني أن هذا الإسناد منقطع، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عبد الله بن مسعود. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكلام علي بن أبي طالب الذي رواه البخاري تحت التبويب الثاني: ما أنت، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى إذا كان هناك شيء مستغرب وجاءت أدلة تنصره في الشريعة وأنت تريد أن تفشيه في الناس، فمهد لهذا الحكم. ليه؟ حتى لا يقع الناس يقولون هذا كذب فيكذبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى كلام علي بن أبي طالب: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى إذا كان هناك شيء مستغرب يبقى أن نوهد له. زي بالضبط إيه؟ كقصة يحيى ابن زكريا وقصة عيسى عليهم السلام، يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام. قصة يحيى وأبيه زكريا عليهم السلام

ليه؟ أثار الناس جميعا. والصلاة في النعل جائزة، الصلاة في النعل جائزة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا، وإنما يصلى في كل مكان بحسبه، يصلى بحسبه، يعني المساجد المفروشة يبقى لا يصلى فيها بالنعال، وإلا هذه الفرش في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة ستتسخ ولن يصلي الناس عليها، وهذه الفرش مكلفة والناس حريصين على أن تكون المساجد نظيفة. فيبقى السنة اللي هم عايزين السنة، يعني السنة أن يصلى في المساجد حافية. وبعدين إذا كان هناك مكان يستطيع المرء أن يصلي فيه منتعلا فله ذلك، فإنسان ما يدخلش لا يحدث مثل هذا الفساد. ده هذا بكل أسف أثار الناس ثورة عارمة، ورفضوا أن يأخذوا الحق من هؤلاء الشباب بسبب هذا. فليتعلموا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا ما بيحدث أو كان يحدث قديما، وما ما يعني ما أظنه يعني يحدث في هذه الأيام، في مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع في شهر رمضان. الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن الهلال إذا رؤي في بلد قريبة منا تشترك معنا في جزء من الليل أن نصوم مع من رأى الهلال. طبعا هناك مذهبان، إن اتحاد المطالع إذا رؤي في بلد يصوم البلاد الأخرى، والمذهب الآخر أن لكل بلد رؤياه الخاصة. كما قل الأقوى دليلا وهو قول أكثر أهل العلم القول الأول، وهو إيه؟ الخاص باتحاد المطالع. فكان بعض الشباب، وهذا حدث في بعض أحياء القاهرة، إن كانت السعودية رأت الهلال قبلنا، وكان العيد عندها أيضا قبلنا، والعيد كان يوم جمعة في السعودية. فبعض الشباب الذين يرون المذهب الأول في صلاة الجمعة، طبعا كان يوم الجمعة عندنا صيام والعيد كان عندنا يوم السبت، فأخذ كوبا من ماء ووقف بجانب المنبر وقال: أيها الناس، إن اليوم عيد ويحرم عليكم صيامه وأم شارب ماء. طبعا حدث هرج ومرج وكاد أن يقتل، كاد أن يقتل هذا الشاب المتسرع. طيب، هناك قاعدة عند أهل العلم تقول: يجوز أن نأخذ بالرأي المرجوح وأن نترك الراجح خشية الفتنة. ما هي ده برضو للمصلحة، ده بينصب تحت هذا الكلام أو هذا المعنى الذي نذكره. يجوز أن نأخذ بالرأي المرجوح ونترك الراجح دفعا للخلاف أو دفعا للفتنة. إيه راجح ومرجوح؟ راجح واضح إن هو الأقوى، والمرجوح أضعف منه لكن فيه قوة، يعني ليس باطلا، يعني الراجح والمرجوح كلاهما فيه قوة لكن الراجح أقوى. زي إيه كده دليل لهذه القاعدة؟ ما حدث في زمان الحج في أواخر خلافة عثمان، وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما كسنن أبي داود، وسياق سنن أبي داود هو الذي أقصده بهذا الكلام. الذي حدث أن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته أتم الصلاة في منى، ومعروف أن الصلاة في منى تقصر بلا جمع، فجماعة دخلوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالوا له: أرأيت ما فعل عثمان؟ قال: وما فعل؟ قالوا: أتم الصلاة. فحوقل ابن مسعود واسترجع. حوقل واسترجع يعني مش عاجبه، يرى خطأ هذا. حوقل قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. واسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما أقيم للصلاة صلى ابن مسعود خلف عثمان أربعا، فرجعوا لي ابن مسعود قالوا له: يعني حوقلت واسترجعت ثم صليت خلفه أربعا ليه؟ لأنهم رأوه يعترض. طب سر الاعتراض إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين قصرا يعني، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته أو شطرا من خلافته، ثم بدا لعثمان أنه متم، ورأت عائشة هذا الرأي. والقصر هل هو للنسك أو هل هو للسفر؟ قولان لأهل العلم. فعثمان إمام مجتهد وهو أمير المؤمنين، وبدا له رأي أن يتم فأتم. فقالوا له: إزاي أنت لسه بتحوقلت واسترجعت وبعدين تصلي وراء أربعا؟ قال: ليت لي منها ركعتان متقبلتان، الخلاف شر. هو ده الشاهد، الخلاف شر، دي رواية أبي داود. فترك ابن مسعود القول الراجح وفعل المرجوح عنده درءا للفتنة، لأن هو الإيه المتصور يعني ابن مسعود لوحده كده يخالف عثمان ويشق العصا ويصلي وحده ركعتين، فيحدث من الفساد في منسك الحج، في مناسك الحج وهم بين يدي الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله. فهذا الشاب الذي شرب في المسجد لأنه يرى اتحاد المطالع كان أحمق في تصرفه. من رأى واتبع القول الأول فله ذلك، يعني إذا أراد أن يخالف فله ذلك، له أن يصوم مع البلد التي رأت الهلال أولا، فإذا أفطرت هذه أفطر هذا البلد فليفطر معها سرا ثم ليخرج مع الناس في صلاة العيد في بلده. لا نحرج عليه، لا نقول له أن هذا باطل وأن هذا لا يجوز إلى آخره، لكن أن يخرج وأن يشرب أمام الناس وهم صوم، ويقول: اليوم هو يوم عيد ولا يحل لكم أن تصوموا يوم العيد، فهذا كله يدل على عدم الحكمة. إذا الإنسان لا يفعل شيئا يكون من شأنه إحداث فتنة، زي ما احنا بنقول على طول أهو الشريعة كلها إنما جاءت بتحقيق أعلى المصالح، بتحقيق أعلى المصالح أو بتحقيق المصالح كلها. وإنكار المنكر له درجات، ليس إنكار المنكر على درجة واحدة، بل هي على أربع درجات كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فإيبا إذن ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يبقى الإنسان يكتم ما يظن أن يكون فتنة للناس. زي برضو ما الحديث حديث أنس الذي أورده البخاري رحمه الله في التبويب الثاني، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. بيكرر النداء حتى يستجمع معاذ رضي الله عنه كل فهمه ويستجمع سمعه. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. فحدث معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما، تأثما من كتمان العلم. طب هيتكلوا ليه؟ لأن كل الناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفل من يستمع إلى هذه الكلمة صدقا من قلبه. من قال، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ساعات بعض الناس بيبقى مستعجل يسمع جزء من الكلام وينسى جزءا من الكلام، فكل الناس بتقول لك لا إله إلا الله، خلاص يبقى الذي يجد في الصلاة هيكسل، ما هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والذي يصلي والذي يتصدق ممكن يجمع يديه، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ممكن يترك. يعني أي إنسان له مجاهدات ويريد أن يصل يرتقي في الدرجات ممكن يكسل لما يسمع الإيه؟ لما يسمع هذا الحديث. فمعاذ لما سمع هذا الكلام قال: ألا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا، يتكلوا على الكلمة ويدعوا العمل. فلما كان معاذ رضي الله عنه في سياق الموت خشي أن يموت وهذا الحديث الجليل في صدره، وتأثم أو خاف أن يحمل إثما بأن لا يحدث بهذا، قاله وهو على فراش الموت. وقد حدث مثل هذا أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام من بين أظهرنا واقتطع دوننا، فخشينا أن يصاب بأذى، فتفرق الناس وفيهم أبو بكر وعمر يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو قال: ففزع الناس وكنت أول من فزع. كل المسلمين ذهبوا مذاهب شتى في الأرض يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يصاب بأذى أو أن يعني أن يحال بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام. قال: وفزع الناس وكنت أول من فزع. ذهب أبو هريرة فوجد بستانا أو حائطا لرجل من الأنصار، الحائط ده عليه سور. طيب أبو هريرة قال: فبحثت عن باب في هذا السور فلم أجد، لكنه رأى ربيعا. الربيع هو جدول الماء زي قناة صغيرة نزل من تحت الجدار ودخل البستان، وفيه فوق هذه القناة ما يشبه القبو. حاول أبو هريرة أن يدخل فلم يستطع، كانت الفتحة أضيق من جسمه لم يستطع. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. احتفزت يعني ايه؟ ضم اعضائه بعضها الى بعض عشان ايه؟ عشان يدخل من الايه؟ من هذا القبو. وفي رواية اخرى عند ابن حبان او عند ابي عوانة، واحد من الاثنين يعني، قال: فحفرت كما يحفر الثعلب. حاول يدخل ما عرفش، قاعد ايه؟ قاعد يحفر بيه يعني يوسع لنفسه في هذا الجدار. وطبعا ما فيش خلاف بينهم، يعني احتفزت كأنما قال احتفزت فلم أستطع فحفرت حتى يوسع لنفسه. فلما دخل من الـ هذا الربيع اللي هو الجدول قال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط، كان جوه البستان، فلما رآني قال أبو هريرة، يعني أنت أبو هريرة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ماذا بك؟ قلت يا رسول الله كنت بين أظهرنا فقمت من بيننا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع، وهؤلاء الناس ورائي، كل واحد يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا هريرة خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. فأبو هريرة رضي الله عنه أخذ النعلين وبرضه طلع زي ما دخل من أول من لقيه أبو هريرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر بالجنة. أول ما قال له أبشر بالجنة فضربه عمر ضربة قوية، قال أبو هريرة فخررت لستي وقع على ظهره يعني من ضربة عمر. قال فأجهشت بكاء، أجهش يعني قارب على البكاء، قارب على البكاء، والشحمر انتفخت أوداجه يكاد الدمع يطفر من عينيه. فلما ضربه عمر وأجهش بكاء رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، ركبني يعني كان وراي على طول. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله لقيت عمر خلف الحائط فقلت له ما قلت لي، فضربني ضربة فخررت في منها لستي، سقطت على ظهري يعني. فقال عمر يا رسول الله أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ الكلام اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لي أبي هريرة، من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم يا عمر. فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا، قال خلهم يا عمر. نفس الكلام اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قاله كما في حديث أنس لمعاذ، لما أراد معاذ أن يبشر الناس قال إذن يتكلوا. طب إزاي بقى يعني بعض الناس بقى اللي هم لم يؤتوا الفهم في العلم يقول لك طب ما كده في تناقض، طب إزاي معاذ أراد أن يبشر الناس؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال لمعاذ إذن يتكلوا، طب ليه دلوقتي؟ قال لأبي هريرة من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا بقلبه فيشير بالجنة، حتى يقول عمر إذن يتكلوا خليهم يعملوا، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خليهم يا عمر. إزاي الكلام ده؟ شوف بقى، شوف الجماعة اللي بيفهموا، كأبي عوانة رحمه الله ذهب إلى أن هذا الحديث الثاني ده خاص بعمر، منقبة لعمر ابن الخطاب وليست لسائر الناس، لأن أبا هريرة لم يلق أحدا خلف الحائط إلا عمر. يبقى هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه، إذ لم يلق أبو هريرة رضي الله عنه خلف الحائط إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا معنى دقيق وجليل لا يتأتى إلا لمثل هؤلاء الأئمة كأبي عوانة رحمه الله وغيره من الأئمة الكبار اللي هم كانوا يتعاملون مع النصوص وعندهم ملكة في فهم النصوص، لم يكونوا بمعزل عن النصوص وبيأخذوا الأحكام من أقوال العلماء، لا، إنما من أراد البحر استقل السواقية، كما قال الإمام أحمد لتلميذه أبي داود السجستاني صاحب السنن، قال له: يا أبا داود لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعية ولا تقلد الشافعية، وخذ من حيث أخذوا. هم الأئمة الكبار دول أخذوا منين؟ أخذوا من البحر، اتعاملوا مع النص تعاملا مباشرا، فصارت لهم دربة وصارت لهم ملكة وصاروا يفهمون النص منطوقا ومفهوما، فكان الواحد منهم يستطيع أن يستخرج من النص الواحد عشرات الأحكام، غير الإنسان اللي بيتعامل مع أقوال العلماء بس، لا، ده لا يكون عنده من الملكة ما يكون عند الذي يتعامل مع الأدلة. ولذلك يظهر الفرق بين هذا النوع وبين ذاك في مسائل النوازل، النوازل المسائل الجديدة التي تطرأ في كل عصر ويحتاج الناس فيها إلى كلمة أهل العلم. أسعد الناس بفقه النوازل أكثرهم فهما ودربة في التعامل مع النصوص. فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكل الناس إذا سمعوا مثل هذا، ولذلك كان من الفقه ما قاله الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وكذلك قاله الإمام أحمد وجمهرة من أهل العلم، قال: لا نحب أن تفسر الأحاديث التي ورد فيها تشديد نحو التي ورد فيها وعيد، التي ورد فيها وعيد. كانوا يحبون أن تلقى نصوص الوعيد على مسامع الناس ولا تفسر. ليه؟ قال لك: لأن لو فسرت يستهين الناس بالوعيد. إزاي يعني؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. كلمة الكفر عندما يسمعها أي إنسان ينصرف معناها إلى الخروج من الملة، ينصرف معناها إلى الخروج من الملة. فدي كلمة مرعبة. واحد ما بيصليش يرضى أن يكون كافرا؟ إزاي؟ لو طلع واحد بقى ويتكلم في قوم يتهاونون في الصلاة فقال الحديث ده: بين العبد والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فيقوم يقول: يا جماعة كفر دون كفر، مش معنى فقد كفر يعني خرج من الملة، لا، العلماء لهم أقوال، فهناك من قال يخرج من الملة وهناك من قال يفسق ولا يكفر، ويقعد يجيب الأدلة على أنه لا يكفر. يعني إيه؟ يعني لا يكفر يعني مسلم برضه، ما زال مسلما. طب ما الجدع اللي قاعد يسمع الكلام وترك الصلاة، طب ما هيسيب الصلاة برضه، طالما أنك أنت قلت أنه مسلم، إيه يعني لما يفسق؟ فيقوم يهون عليه الوعيد، ما يتخضش منه. فالعلماء قال لك إيه؟ قال لك: في نصوص الوعيد لا تفسر الوعيد، سيبه، سيب اللفظ زي ما هو. ليه؟ هيجيب نتيجة، هو فهمه كده خليه فهمه كده. مثلا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيب اللي فتحت صدر يعني شق الهدوم بتاعته، ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، أمال من مين؟ أي واحد لما يسمع ليس منا يتصور أن ليس منا يعني من ملة تانية غير المسلمين. فيجي واحد يقول على جماعة بيلطموا، نسوان بيلطموا ولا حاجة، ولا حد بشق الهدوم والكلام ده، فيقول الحديث ده هو، وبعدين يقول لا يعني ليس منا يعني ليس على كامل هدينا وطريقتنا، لا دي مجرد يعني معصية كده لكنه مسلم. فيقوم اللي بيسمع الكلام ده برضو يفضل يلطم إذا جات له مصيبة أو يشق الجيب إذا إيه إذا نزلت عليه كارثة. لا، قول النص واسكت. أنت بقى تضطر بقى أنك أنت تفسر وتقول الحكم، ما هو ليس منا يعني ليس على كامل هدينا، مش ليس منا يعني كافر. لا، بس الكلام ده إمتى أقوله؟ يوم ما يجي واحد زي جماعة التكفير والهجرة زمان، كل حديث فيه ليس منا كان يكفر صاحبه على طول. ليس منا من لم يأخذ من شاربه، إذا لا واحد شنبه طويل شوية يبقى ده كافر. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لقى واحد بيقرأ القرآن كده بدون صوت جميل يكفره. ليس منا من شق الجيوب، الحديث اللي أنا قلته من شوية. فكل حديث يرون فيه ليس منا يبقى كافر. في الحالة اللي زي دي احنا بنيجي نقول لا، ليس منا أي ليس على كامل هدينا وطريقتنا. يبقى امتى فسرناه؟ لما وقع بعض الناس في الغلط في الفهم. لكن أنا الآن أمام أناس يتركون الصلاة، أسيب الحديث زي ما هو؟ أما يجي واحد بقى مثلا يكفر تارك الصلاة وأنا لا أرى هذا المذهب، يبقى في هذه الحالة أقول يا جماعة لا، تارك الصلاة ليس بكافر إلا إذا جحد ومش عارفه الكلام اللي إيه اللي فيه تفصيل عند أهل العلم. يبقى أنا اضطريت أن أنا أفصل وأفسر وأجيب الأحاديث وأجيب الآيات والكلام ده لما وقع بعض الناس في الغلط أو في خلاف هذا القول. يبقى إذن ما لم يكن هناك داعيا، ما كانش فيه غلط ولا الكلام ده، يبقى تترك نصوص الوعيد كما هي. ده بقى من الفقه، من الفقه، لأن الأصل ألا تغر الناس. يعني واحد غارق في المعاصي وغارق في الإرجاء، الإرجاء يعني إن الله على إن الله غفور رحيم، يعمل كل المناكير كل المعاصي ويقول لك أنا رحمة ربنا واسعة. اللي زي ده ليس من المصلحة ولا من الحكمة إنك أنت تحدثه عن سعة رحمة الله، ده هو غرقان في الغرور. والكلام في ذكر آيات الرجاء أحاديث الرجاء تغره زيادة. يبقى ده يحتاج إلى آيات الوعيد وأحاديث الوعيد عشان يفوق. وعلى العكس راجل خايف جدا من النار وخايف من الموت ويسيء الظن بعمله وخلاص على شفا أن يخرج من الملة أو أن يدرك القنوط واليأس تماما، اللي زي ده ما تجيش تكلمه عن النار ولا تكلمه عن الشجاع الأقرع ولا تكلمه عن حساب الملكين ولا عن ضغطة القبر، إنما تحدثه بأحاديث الرجاء. أحاديث الرجاء ليه؟ عشان ياخد نفسه حتى لا يسيء الظن بعمله فيدركه اليأس. وده حصل، يعني شوف مثلا في كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن بن شماسة المهري لما قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ رجل مقبل على ربه معترف بتقصيره، حدثت فتن وحدثت أمور كان يتمنى ألا يخوض فيها، وهو مقبل على ربه وهو لا يدري ما الله فاعل به. فأول ما هذا المعنى أدركه بكى طويلا لما رأى هؤلاء الرفقة. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه جعل يذكر أباه بالمبشرات عشان حتى تقوى نفسه ويقبل على ربه بنفس هادئة عشان يقدر ينطق بالشهادة، يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، لأن العبد إذا أحسن الظن بربه تبارك وتعالى أعانه ذلك على أن ينطق بالكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، يعني كلنا لا يحب لقاء الله، ولقاء الله لا يكون إلا بالموت، وإحنا كلنا يكره الموت. قال: ليس هكذا، ليس كذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أحب، رأى ما أعده الله عز وجل له فأحب لقاء الله. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا، إدبار يعني آخر حياته يعني، وإقبال من الآخرة رأى ما أعده الله له يعني من العذاب كره لقاء الله، وكره أن تخرج روحه، فكره الله لقاءه. فالعبد إذا حد يعني ذكره شجعه ممكن يلقى الله عز وجل، يحب لقاء الله سبحانه وتعالى. فدل عمل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلما سمع ذلك تماسك وحول وجهه إليهم وقال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي أنا مررت في حياتي بثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء، أي حدثت أشياء بعد ذلك لا ندري ما الله قاض علينا فيها. إذن أشوف لما يكون إنسان مرعوب اديله شوية رجاء، اديله حديث او ايات او نصوص فيها مغفره، واحد غارق في الاماني اديله وعيد عشان يفوق شويه وينتبه ويعرف الى اين مصيره. ما هو ده برضه من الفقه، هو ده الكلام، ان تضع الحكمه، وده معنى الحكمه بقى، ان تضع الكلمه في موضعها، ان تضع الكلمه في موضعها. وان شاء الله تبارك وتعالى سيتصل حديثنا في المرة القادمة أيضا عن المصالح والمفاسد، ومتى يعني يتكلم المرء ومتى يسكت، بأحاديث بآيات وأحاديث ونماذج من أقوال السلف. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد رميتي وأن يجري الحق على لساني. ويعني بقي بعض الدقائق سنتلقى فيها إن شاء الله بعض الاتصالات. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير عن فضلك. الله يحفظك يا أخي الكريم. ولا حضرتك هل يجوز تهنئة النصارى والذهاب إليهم في أماكن عبادتهم؟ نعم. وفي بعض الناس بتقول إن سيدنا عمر يعني كان هيصلي في الكنيسة ورفض ياخدوا دي كذريعة يعني. فهل يجوز؟ طيب حاضر. نعم. طيب بالنسبة لهذا السؤال نعم. طيب هات لنا بس اتصالين كده والحاجة لأن ما عادش وقت. كمان اتصالين يلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد إذن فضلتك يا شيخ في حاجة دلوقتي اسمها التكافل الاجتماعي. يعني مثلا أي شخص يدفع مقدمة ثم كل شهر يدفع مبلغ معين، وعند سن 60 أو عند الوفاة ياخد مبلغ معين من المال مثلا 20,000 25,000. فالأمر ده يجوز؟ طيب حاضر حاضر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. جزاك الله خيرا عنا عن الإسلام كله يعني يا رب. بارك الله. الله ننزف وجهك نرى تقى وربنا يزيدك تقى رب. الله يحفظك آمين. الله يبارك لك. حل مشكل صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سلول، ويعني كان رب العزة طبعا لا تصلي على أحد منهم مات أو قتل. الحتة دي عملنا مشكل يعني شوية يعني ربنا يبارك لك ويزيدك. يعني عندك إشكال في كيف صلى عليه؟ الله يبارك لك. أيوة. وقد نهى الله عن ذلك. بارك الله فيك. أيوة. طيب. الله يبارك لك. حاضر. طيب. طيب نعم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب خلاص. طيب بالنسبة لي السؤال الأول وهو هل يجوز تهنئة النصارى أو اليهود أو أي صاحب ملة أخرى في الأعياد والمناسبات وهذا الكلام؟ الجواب أنه لا يجوز، لا يجوز أن نهنئ غير المسلمين بأعيادهم. وهذا هو الذي جرت عليه كلمة العلماء الأئمة، أنه لا يجوز مشاركة أهل الشرك في شيء من أعيادهم ولا في شيء من مآتمهم ولا أحزانهم. وطبعا دي ملهاش علاقة بالمعاملة بالحسنة، لا، لأن المسألة دي دخل في معنى الولاء والبراء، دخل في معنى الولاء والبراء. لا يحل لمسلم أن يظلم، لا يظلم ذميا أبدا، ولا يعتدي عليه ولا يأخذ ماله ولا يفتري عليه ولا يغتاب. كل ده لا يجوز. إنما المشاركة في الأعياد دي مسألة دخل تحت معنى الولاء والبراء، والعلماء على تحريم هذا. ومن قرأ الكتاب الفذ في بابه والذي ليس له في بابه نظير ونقل أقوال أهل العلم في ذلك، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فإنه أكثر من النقول عن أهل العلم جميعا سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو لمة المتبوعين في النهي عن ذلك. وكذلك الاحتفال أيضا بأعيادهم زي برضو شم النسيم والكلام ده، كل هذا يحرمه أهل العلم. أما بالنسبة لي سؤال الأخت عن صندوق التكافل الاجتماعي، بكل أسف هذه الأموال التي توضع في هذه الصناديق إنما تستثمر في البنوك، فكل زيادة على المبلغ المدفوع إنما هو من فوائد البنوك المحرمة. لذلك احنا بنقول لأي مسلم أي يعني عمل من مثل هذه الأعمال يكون اختيارا لا تدخل فيه، يكون اختيارا لا تدخل فيه، بخلاف ما إذا كنت مجبرا على ذلك زي أموال التأمينات التي تؤخذ من مرتبات الموظفين من المنبع وتوضع في البنوك، فهذا لا يعني ذنب على الإنسان فيها. أما إذا كانت المسألة فيها اختيار فكل مبلغ زائد على المبلغ الأصلي إنما هو من فوائد البنوك المحرمة. أما قول الأخ بقى فيما يتعلق بمسألة عبد الله بن أبي بن سلول أن النبي أن الله عز وجل نهى عن القيام أو عن الصلاة عن القيام على قبر المشرك أو عن الصلاة على المشرك في الوقت الذي صلى فيه على عبد الله بن أبي بن سلول. ينبغي أن تعلم أن أحكام الإسلام إنما تجرى على الظاهر، تجرى على الظاهر، ولو كان عبد الله بن أبي بن سلول ولو حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي سلول بالكفر ما صلى عليه، ما صلى عليه إلا لما كان يظهر من كلمات الإسلام، ورأس النفاق نعم لكن كان يظهر كلمات الإسلام حتى لا يفتات أحد على أحد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، أراد خالد بن الوليد أن يقتله، أراد عمر أن يقتله، بل أراد ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلو افترضنا جدلا إن في رجل منافق ثبت عليه النفاق لكنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نصلي عليه أم لا؟ نصلي عليه، لكن يمكن للإمام أن يترك الصلاة عليه زجرا له بس يخلي المسلمين يصلوا عليه. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الآية نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، فيبقى إذن ليس هناك تعارض ليه؟ لأن الآية إنما كانت متأخرة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يعني ليس هناك تعارض بين الآية وبين فعله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك آخر مثل عبد الله بن أبي بن سلول الذي يعني كان يبطن النفاق ويظهر الإسلام ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب على أي حال أنا برضو يعني في هناك كلمة أنا ذكرتها، هذه الكلمة تحتاج إلى وقفة أنا يعني أتوقف فيها وهي أو أرجع عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحكم عليه بالكفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كان منافقا لكنه لما كان يظهر من الإسلام صلى عليه لأجل هذه العلة، لأجل هذه العلة، وإلا فقد ثبت كفر عبد الله بن أبي بن سلول. وقد أطبق العلماء جميعا على عدم ذكره في الصحابة، ليه؟ لأجل هذه المسألة. فلذلك أنا يعني أرجع وأصحح هذا الكلام. سائل يسأل يقول ما الدليل على حلق الشارب؟ أرجو الشرح المفصل. هو طبعا يمكن هو السؤال ده بعته لي أنا يظن أنني أحلق شاربي، لا أنا لا أحلقه لكنني أقصه قصا فاحشا، قصا فاحشا يعني أصل إلى آخر ما يمكن الوصول إليه من القص الذي يشبه الحلق، وإلا فالصحيح ألا يحلق الشارب، ألا يحلق الشارب حلقا بالموسى، إنما يحف الشارب، والقصد بالحف والجز أخذ ما زاد من الشارب على الشفة، مش القصد منه الجز يعني إيه تجيبه من جدره بالموس، لا إنما السنة في الشارب أن يقص المرء ولا يحلق. وطبعا خلاص يعني طيب يعني طيب طيب لا معلش السؤال ده يعني ربما يحتاج مني إلى مراجعة، فإن شاء الله يعني إيه أخونا محمد المخرج يعني بيقول لي في سؤال مهم حاول تجاوب عليه، فالسؤال فعلا أمامي أهوت ولكنه يحتاج إلى مراجعة مني، فأراجع إن شاء الله أجيب عنه في المرة الماضية، وهو قد أخبرني أن وقت البرنامج انتهى. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم